بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن: فما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأقر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في سننه: ولا نزال في فضائل الصلوات في المساجد، وسيأتينا فضائل المسجد الحرام ومسجد النبي والقدس. يقول رحمه الله: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، وأنها بمئة ألف صلاة كل الحرم، ما هو بس المسجد هذا، جميع الحرم إلى الأميال بمئة ألف، حتى في بيتك بمئة ألف الإنسان. وانظر فضل ربك تعالى وتقدس ورحمته. يقول رحمه الله: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله قال عن أبي عبد الله الأغر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا، عن مسجد النبوي، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فمأت بألف صلاة، يعني أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه. نعم. قال: وحدثنا هشام بن عمار. ثم قال رحمه الله: وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. نقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. وسيأتي أنه أفضل من المسجد، من مسجد الرسول بألف صلاة، بمئة ألف، أنه يفضل بمئة ألف صلاة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبيد الله بن عبد عن عبد الكريم عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن اسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال عبد الكريم الجزري قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: صلاه في مسجد هذا تفضل ألف صلاه فيما سواه، وصلاه في المسجد الحرام بمئة ألف صلاه. لاحظ، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. انظر، صلاة واحدة، صلاة وقت واحدة تصليها في المسجد الحرام كأنك عمرت 50 سنة في غيره، كأنك عمرت 50 ألف سنة في غير المسجد الحرام، في غير مكة. يعني معناه أنك إذا صليت في هذا ألقيت خيرا كبيرا حتى في بيتك الإنسان، حتى ما دون الأميال كله بمئة ألف، ما دون الأميال كله بمئة ألف. جميع اللي أناره الحجر الأسود لما نزل الحجر الأسود واستنارة البقاع هذه كلها إلى الأميال الذي حددها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو بمئة ألف في مسجدك الإنسان، في بيتك، في أي مكان لك مئة ألف من الله تعالى وتقدسنا. فما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن ابي سوده عن اخي عثمان بن ابي سوده عن ميمونه مولاه للنبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قلت يا رسول الله ارتنا في بيت المقدس قال ارض المحشر والمنشر ائتوا فصلوا فيه فان صلاه فيه كلب صلاه في غيره قلت رايت ان لم استطيع ان اتحمل ذلك أن أتحمل إليه قال فتودي له زيد يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الصلاة في مسجد القدس في مسجد بيت المقدس لأنه منزل الأنبياء مسجد الأنبياء بناه داود ثم سليمان عليه السلام ملوه فصار مسجد الأنبياء بعدهم. يقول حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن يونس قال قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا زياد بن ابي سوده زياد بن ابي سوده سوده قال انا اخي عثمان بن ابي سوده اخي عثمان بن ابي سوده قال حدثنا عن ميمونه مولاه النبي عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه مولاه النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي نعم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس يعني فضيلة الصلاة فيه فقال هو 100,000 فهو بألف صلاة قال هو أرض المحشر والمنشر قال أرض المحشر والمنشر لا شك أن أرض الشام إلا أرض المحشر العالم كله تساق إليها في الصيحة الأولى النفقة الأولى يرسل يساق الناس كلهم إلى بيت المحشر وهو الشام سوريا كلها كل سوريا ما هو حتى لبنان يدخل معها كلها أرض محشر يحشر العالم فيها كلها تسمى سوريا هناك فشاهد أنها أرض محشر وفيها بيت المقدس أتوه وصلوا فيه نعم فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره لفظة ألف الله أنها مدرجة وإلا الرسول ذكر أنه ب500 صلاة في مسجد الحرام ب100,000 وصلاة في مسجد الرسول ب1,000 وصلاة في القدس ب500 هكذا اللي ورد في المسلم وغيره من الأمهات أنها 500 وهنا يقول 1,000 يمكن مقحما من ميمونة مولاة الرسول عليه الصلاة أو غيرها الشاهد أن صلاة في القدس ب500 صلاة قالت فإن لم أستطع يا رسول الله أن أذهب إليه وأصلي فيه قال أهدي له زيت يسرج فيه كاليوم الزيت الودك يذوب وحط فيه خرقة طويلة ثم تحط الخرقة في وسط الودك ثم ترفع الخرقة وتولعها تبقى والعة ما دام الزيت هذا الودك الذائب هذا ما دام أنه موجود في الطاسة الإناء فإن فتيلة تنور لك المساجد وكان هذا سراجهم في الأول كان هذه سرجهم وأنهم يسورجون بالزيت أو بالودك إذا ذوبوه يسورجون بهذا لكن مع المؤسف أن بيت المقدس الآن بيد عصبة من اليهود مع أن المسلمين 100,000 المسلمين 1,000,000,000 اليوم من يدعي الإسلام اليوم 1,000,000,000 وعجزهم يخرجوا عصابة من اليهود من بيت المقدس حتى يزوره المسلمون يصلوا في عجزهم ليش؟ لأن الإيمان قليل ما في إيمان إسلام صحيح ما في إيمان صحيح ما في تجد مشوشين وهذا يرى كذا وهذا يرى كذا وهذا يرى كذا وموزعين دويلات وملوك وما لا ما يتعجب أن يخرجوا عصابة من اليهود مرتزقة أتوا من جميع الدول وصاروا دولة والمسلمون 1,000,000,000 المسلمون اليوم 1,000,000,000 يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم ستجتمعون على الأكلة الناس يجتمعون عليكم كما تجتمع الأكلة على القصعة على القصعة الصحن الذي يأكلون الناس فيه قال يا رسول الله من كلنا نحن قال لا أكثر ما تكون أكثر ما يكون أنتم لكن غثاء كغثاء السيف إثالة المسلمون 1,000,000,000 إثالة ما يسون ولا انظر اليهود مرتزقة الدول أتوا من كل دولة ومن كل مكان واحتلوا عجلنا الطعلم عجلة الإسلام 100,000 أو قال 1,000,000,000 يعجبون أن يخرجوا اليهود ليش؟ لأن ما في إيمان إيمان صحيح وصدق مع الله صحيح وإسلام صحيح ما في إسلام إسلام في الجواز مسلم وبس إسلام إسلام وبس إنكم أكثر ما يكون يوم القيامة يقول الرسول أكثر ما يكون يومئذ إنكم أكثر ما يكون يومئذ يعني كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل غثاء كغثاء انظر السيل لأنه مشي على الوادي يبقى هنا قشة وهنا شجرة وهنا شهد يعني مثل هذا شبه الرسول عليه الصلاة والسلام الناس في يومنا هذا مثل غثاء السيل مثل حسالة ما لهم قيمة مسلم مسلم لكن ما يدري وش الإسلام يشرك بالله وما يدري وش ما يفرق بين الإسلام والشرك ولا بين الشرك والإسلام ولا بين الإيمان والتوحيد ولا بين شيء ما يفرق إلا أشهد الله أن محمد خلص أنا مسلم من الإسلام؟ الإسلام ما هو شهادة الله إلا ولا محمد رسول الله. الإسلام هو أمور غيرها، له أركان خمسة وله أركان ستة وله معاني، ولا إله إلا الله قيود سبعة، إذا ما أتيت بها ما تنفعك لا إله الله ما تنفعك، لو تلهج بها يوم القيامة حتى تأتي بقيودها السبعة، وشهادة أن محمد رسول ما تنفعك حتى تأتي بشروطها الأربعة، وهي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما يعبد الله إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا ضيعه المسلمون. مسلم مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا مسلم، أي إسلام هذا؟ الإسلام مضحكة مهزلة، الإسلام مهزلة. ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى الله تعالى وتقدس ويصححوا إسلامه ويصحح دينه، ما نرجو من الله أن يرجعهم إلى الدين الصحيح وإلى الشريعة الطاهرة وإلى التوحيد الصافي وإلى العقيدة السليمة، نرجو من الله أن يرجع المسلمين إلى هذا إن شاء الله، وهو يجيب الدعاء إذا دعوناه ودعاه المسلمون إن شاء الله يستجيب دعاءنا. قال رحمه الله دثنا عبيد الله بن الجامل الماضي قال دثنا أيه بن سعيد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عم قال دثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه، فيوم ولدت أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبيد الله بن الجهم عبيد الله بن الجهم بن الجهم قال حدثنا أيوب بن سويد أيوب بن سويد قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عبد الله بن الديلمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما فرغ سليمان بن داود من بنائه، بناء داود قبل لكن أتمه سليمان، سليمان أكمله، ولا اللي بناه داود وحصل قصة كبيرة ما يتحملها الموقف هذا، قصة بينه وبين الأرض صاحب مالك الأرض، أبتبيع ما أبيع أقلي أقلتك اشتريت بعد قصة طويلة وعريضة طيب مذكورة في بعض التواريخ، تواريخ داود عليه السلام ونبوته. الشاهد أن سليمان دعا ربه بثلاث، قال اللهم اللهم أعطني حكما يصادف حكمك، يعني أحكم بشيء تلهمني إياه يصادف حكمك اللي ترضاه يا ربي، والثانية أن لا يؤتى ملك غيري، ما في أحد يؤتى مثل ما أملك أنا، ملك الجن والإنس والطيور والوحوش وغيرهم، اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، واللهم من أتى هذا المسجد يعني البيت المقدس وصلى فيه فاغفر له ذنوبه. كذا فيوم إلا خرج من أتى هذا المسجد، اللهم من أتى هذا المسجد وصلى فيه فإنه يخرج من ذنوبه فيوم ولدت أمه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لقد إن شاء تنتين مضت وأوتي إياهن، تنتين مضن وأوتي، وأرجو إن شاء الله أن يكون قد أوتي الثالثة، وهو من أتى بيت المقدس خرج من ذنوبه فيوم ولدت أمه. أما الثنتين فكونه أتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكونه الأولى حكما يصادف الله أعطى أبو سليمان حكم يصادف حكم الله، يعني وافق حكم رب العالمين تعالى وتقدس، إلهام من رب العالمين ألهمه الله الحكمة فكان يفصل الخطاب ويعطيه حكما مثل حكم رب العالمين، يوافق حكم رب العالمين، ولا حكم رب العالمين ما مثل أحد، لكن سليمان حكمه يوافق ما نرضي رب العالمين من الحكم، وأن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فأوتي التنتين هذه أن الله أعطاه إلهام وحكم يوافق حكم رب العالمين، وأعطاه ملك لا ينبغي لأحد، ما يعطي بعده أحد، بعده ملك الجن والإنس ما فيه. وأما الغفران أن يغفر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أرجو أن يكون أوتي الثالثة أيضا، وهو من أتى بيت المقدس وصلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد لاحظوا إخواني لا ناهية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد بس لا تشد إلى قبور ولا تشد إلى مساجد ولا تشد إلى أراضي ولا تشد إلى شيء إلا إلى ثلاث مساجد لا تشد هذه نهي والنهي يقتضي الفساد أنك لا تشد رحلك أو تشد سيارتك تروح لقبور أو تروح لمساجد أو تروح لأراضي أو تروح للدجالين أو غيرهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى هذا تنوي الإنسان زيارة المسجد لا تنوي زيارة الرسول الرسول بنفسه لا تنوي زيارته لأنه زيارة المسجد ثم بعدها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال فشد رحلك علشان تزور النبي باطل باطل في زيارتك شد رحلك أن تزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وتشد رحلك لتأتي لهذا البيت معتمرا أو حاجا أو تزور الكعبة تطوف وتسعى فيها وتشد رحلك لتزور بيت المقدس إن تحصل لك ذلك والآن ما يحصل لك هذا لأن اليهود يمنعون الناس فالشاهد لا تشد نهي والنهي يقتضي الفساد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد البيت المقدس وغيره ما يشد الرحال مرة واحدة لا إلى مساجد ولا إلى قبور نعوذ بالله ولا إلى أشخاص معينين ولا حتى إلى الرسول تنوي زيارة الرسول ممنوع لأنه نهاك الرسول أن تشد رحلك لشخصيته لكن تقول أشد الرحل للمسجد وأصلي في المسجد ثم أسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون السلام عليه بعدما تنوي الصلاة في المسجد صلي ركعتين ثم تذهب تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شايب قال حدثنا يزيد بن ابي مريم عن قزعه عن ابي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد الى المسجد الحرام والى المسجد الاقصى والى مسجدي هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا قزعة قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمرو بن عاص ومضى علينا ابو هريره رضي الله عنه ثلاثه من الصحابه ابو هريره وهذا ابو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن عاص الثلاثه قالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تشد الرحال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام وبيت المسجد المقدس مسجد بيت المقدس هذه الثلاثة هي التي تعنى فيها وتشد الرحال إليها وتنوي المسجد الإنسان فإذا فعلت هذا فلك أجر أما غيرها فممنوع وباطل ومردودة زيارتك عليك لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة المساجد لا تنوي أن تشد رحلك وتزور إلا هذه المساجد. فما جاء بالصلاة في مسجد قباء قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأورد مولى بني ختمة أنه سمع سيد بن زهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل الصلاة في مسجد قباء. لا شك أن قباء أنه له فضل كبير له مسجد قباء له فضل كبير وأن الرسول كان يزوره كل سبت أحيانا وأحيانا إذا بعد أسبوعين يزوره ويزور أم أيمن لأنها جنبه حاضنته وأمه بعد أمه. الشاهد يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد قال أنه سمع أسيد بن ظهير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد قباء كعمرة كأنك أعطيت عمرة كأنك أديت عمرة الإنسان كأنك اعتمرت إلى بيت الله الحرام وطفت وسعيت وقصرت صلاة في مسجد قباء لأن أهله أثنى عليهم الله تعالى وتقدس فيه أناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال يا أهل قباء ربنا أثنى عليكم ماذا تفعلون؟ قالوا يا رسول الله والله ما نفعل أكثر من أننا نستنجي بالحجارة ثم نتبعها الماء. قال لهذا الماء في شك السنجة ثم إتباعها الماء، هذا لا شك أنه أفضل طهارة. ماء السنجة وماء بعده، قال أثنى عليكم الله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل في قباء، أول ما نزل هاجر من مكة إلى المدينة، نزل على عوف بن الهدم، عوف بن الهدم نزل عليه وأخذ ما عنده أسبوع وهناك، ثم أمره الله أن يسير إلى المدينة، إلى وسط المدينة في محله اليوم، في محل مسجده عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصلاة في قباء كأنك سويت عمرة للإنسان. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عدو بن اسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني انه قال سمعت ابا امامه بن سهل بن حنيف يقول قال سهل بن حنيف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه صلاه كان له كاجر عمره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابو امامه سهل بن حنيف قال ابن سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف قال حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. يقول سهل بن حنيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته ثم ذهب مشيا على الأقدام إلى قباء فإنه ثم صلى فيه ركعتين فإنها كعمرة، كأنه سوى عمرة من المدينة إلى مكة، كأنه أخذ عمرة من الآفاق إلى مكة، يعني أخذ عمرة يعني فضل عمرة، لك فضل الإنسان إذا أتيت بعمرة من الآفاق، أما من مكة فلا، من مكة تخرج وأنت من أهل مكة تقول بجيب عمرة ممنوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم سكنوا مكة آلاف مؤلفة، يجي نصف مليون اللي سكنوا مكة ما خرج منهم ولا واحد يأتي بعمرة من التنعيم ولا غير التنعيم. لا، إذا سافرت الإنسان إلى بلاد بعيدة وأنت مقيم مكة وأردت أن تأخذ عمرة هذا لا بأس به، فأتي من الآفاق. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان كحجة معي هذه من الآفاق يعني، وقوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر من الآفاق تجيب العمرة، أما الحجة تجيبها من مكة ما عليك، لكن العمرة لا، العمرة وأنت مكي ما تجيب عمرة تخرج من التنعيم أو غيره من الحل، تأتي بها وتروح الجدة وتروح هنا تقول بجيب عمرة وأنت من أهل مكة ممنوع، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سكنوا مكة ما ذكر ولا واحد أنه خرج يأتي بعمرة، لأن العمرة لغة وشرعا هي الزيارة، وأنت تزور البيت وأنت بوسط البيت تقول بزور فلان وأنت بوسط بيته هذا منطقي ممنوع. فالشاهد أن الصحابة ما عثر عن أحد منهم، أما عمرة عائشة فتطيب لخاطرها كما اتفق علماء الإسلام كافة أنها قالت كيف يرجع الناس بحج مفرد وعمرة مفردة وأرجع أنا بعمرة وحج مختلطين، لا لازم أعتمر، قال خذ يا أخو رح بال التنعيم وتجيب عمرة تطيب لخاطرها وليس التشريع، عمرة عائشة ليس التشريع ولا ينبغي أن يقتدى بعمرة عائشة، إنما إنسان يأتي من الآفاق نعم من الآفاق في رمضان في عمرة فإنها كان عمرة في رمضان كحجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الآفاق، أو تابعوا بين الحج والعمرة تقول من الآفاق أيضا، أما أنك تخرج من مكة أنت وعائلتك تقول بجيب عمرة هذا ممنوع، ممنوع أنتك لأن الصحابة ما خرج أحد منهم سكنوا مكة آلاف مؤلفة ما خرج ولا واحد يجيب عمرة من التنعيم، لأن العمرة هي الزيارة لغة وشرعا هي زيارة البيت وأنت بوسط البيت الليل والنهار وأنت تنظر إليه فلا حاجة، والطواف بالبيت مع ركعتيه أفضل من عمرة، الطواف بالبيت أجمعوا على أن الطواف بالبيت لأن الله يقول وليطوفوا صيغة مبالغة بالبيت العتيق تطوف سبع ثم تصلي ركعتين ثم تذكر الله وطف سبع آخر وطف سبع آخر كرر الطواف ما استطعت لكن تخرج تجيب عمرة ممنوعة. فلما جاء بالصلاة في المسجد الجامع قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال حدثنا رزي أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجده بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله من باب الفضائل هذا، ولا سنده هش، سند الحديث هش، لكنه نأتي به من باب الفضائل، والفضائل نقبله، الأحاديث في فضائل الأعمال مقبول. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الخطاب الدمشقي، الخطاب الدمشقي قال حدثنا مزيق قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في بيته بصلاة، صلاة الرجل في بيته بصلاة واحدة، وصلاته في الجماعة في مسجد الجماعة بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي جمع فيه بخمسمائة، في المسجد الذي يصلى وجمع فيه بخمسين ألف بخمسين صلاة، بخمسمائة صلاة، بخمسمائة صلاة، صلاة المسجد الذي فيه جمعة يصلى فيه الجمعة بخمسمائة صلاة، نعم. وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. جزاك الله خير.